مظاهراتنا على التلفزيون الى ان يغمر الله اعيننا. لولا الاخرى كذلك الاخرى كذلك قلت هذا الكلام والله اعلم باسلوب رسول. نزلت رايت من قام بعدي وهو موجود من اهل العلم عليه رحمه الله تعالى قام فقال ما لكم وزنتم بعد الكلام فلان؟ ما هذا الحزن الذي غشى على وجوهكم؟ امرحوا واطرحوا انا والله اسهر على التلفزيون انا اسهر الى ساعه كذا وساعه لنفسي وساعه لابي والدار غفيرا ورحيم يبدو ليس بهذا الشكل من العصا. هدم كل ما ظننته وعلمت ان كلامي لم يكن مقبولا. انا عندما اوجه النصيحه الى الافراد ان نكونوا قوامين بشرع الله ممثلين لحكم الله في بيوتهم اجد الغضب قد اخذ مكتبه. لكن عندما اوجه هذا الكلام نفسه الى القائم اجد هؤلاء الذين غضبوا قد تعلل وجوههم سرورا واخذوا يخططون. هذا دليل واضح على ان الكاذبين عندما نقول اننا غيار على تنفيذ حكم الله ينبغي ان اجعل نفسي قبل كل احد مطيه لتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.